تقسيمات الجمهور وتقسيمات الحنفية. الحنفية قلنا قسموها إلى 7 أقسام، والجمهور قسموها إلى 5 أقسام للتكليف يعني. ووصلنا إلى النهاية في المرة السابقة في شرح العضد، قال إن النزاع لفظي يعني. وقال الشيخ أبو النور زهير: وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والضم ما رتبه الحنفية على كل منهما، القطع والضم يعني الدليل القطعي والدليل الضمي. يا إخوان الكرام، واضح الدليل القطعي والدليل الضمي، فلا خلاف بينهم في المعنى كما قال الشيخ زهير، كما قيل في شرح العضد. ومن خلال الاطلاع على ما سبق يتبين لنا إخواني رأي الفريقين، الجمهور والحنفية بالحكم التكليفي، إن دول بيقولوا 7 والجمهور بيقول 5. فالفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أن الحكم التكليفي يعني يتطلب فعل شيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلف. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيء من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء، زي مثلا بلوغ النصاب، زي أن يحول الحول، زي الأذان، زي الوضوء، زي وهكذا. يا إخواني الكرام، يعني جعل شيء على شيء، زي دخول الوقت، زي الزوال علامة على دخول وقت الظهر، ماشي يا إخواني الكرام، وهكذا يا إخواني الكرام. وضع زي القتل مثلا، يعني على مع القصاص يعني. أما الحكم الوضعي فلا يفيد شيء من ذلك، شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء أو شرطا له أو مانعا منه. يبقى هنا الحكم الوضعي سبب أو شرط أو مانع، جعله الله سببا، جعل الله شرطا، جعل الله مانعا، يعني واضح يعني، ليعرف المكلف متى يثبت الحكم الشرعي ومتى ينتفي، فيكون على بينة من أمره. 2 يا إخوان الكرام، المكلف به في الحكم التكليفي أمر يستطيع المكلف فعله وتركه، فهو داخل في حدود قدرته واستطاعته، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به. واضح يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا في الله. واضح يعني واضح. فهنا يا إخواني، لأن الغرض من التكليف امتثال المكلف ما كلف به، فإذا كان خارجا عن استطاعته كان التكليف فيه عبثا، يعني يتنزه عنه الشارع الحكيم. ولهذا كان من القواعد في الشريعة الإسلامية: لا تكليف إلا بمقدور. وأما في الحكم الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف، ومن ثم كان منه المقدور للمكلف ومنه الخارج عن قدرته. ولكن مع هذا إذا وجد ترتب عليه أثر، هي دخول الوقت علامة، دخل الوقت بالزوال خلاص، شغلت ذمته وسقط الضوء، ترتب عليه أثره، عقد الإجارة، عقد الاستصناع، وهكذا يا إخواني الكرام، عقد النكاح يترتب عليه حل الاستمتاع والحقوق وما إلى ذلك. فمن الحكم الوضعي المقدور للمكلف السرقة والزنا وسائر الجرائم، فقد جعلها الشارع أسبابا لمسبباتها. فالسرقة مثلا سببا لقطع يد السارق، والزنا لجلد الزاني أو لرجمه، وهكذا بقية الجرائم إخواني الكرام، وكذلك سائر العقود والتصرفات، فهي أسباب لآثارها الشرعية. فالبيع سبب لنقل الملكية، والنكاح سبب للحل بين الزوجين وترتب الحقوق على الطرفين، وإحضار الشهيدين شرط لصحة النكاح، والوضوء شروط لصحة الصلاة، فلا يصح نكاح بلا شهود، ولا تصح صلاة بلا وضوء، وقتل الوارث المورثي مانع من الإرث كما هو معلوم، وكذلك قتل الموصى له للموصي يمنع مانع من نفاذ الوصية، واضح. ومن الحكم الوضعي غير المقدور للمكلف حدود شهر رمضان، مش هو بإيدك، فهو سبب لوجود الصيام. يعني تجي في شهر مثلا شوال وتقدر تجيب رمضان؟ أبدا. فالحكم الوضع غير المقدور للمكلف حدود شهر رمضان، فهو سبب لوجوب الصيام. ودلوك الشمس، أقم صلاة دلوك الشمس، سبب لوجوب الصلاة. والقرابة سبب للميراث، الأب أو الأم أو الأخ أو كذا، يعني أو الزوجة، يعني هنا القرابة إيه؟ سبب للميراث. يعني وهذه الأسباب كلها غير مقدورة للمكلف. وبلوغ الحلم يعني شرط لانتهاء الولاية على النفس. وبلوغ الإنسان سن الرشد شرط لنفاذ بعض التصرفات. وكل من البلوغ والرشد غير مقدور للمكلف. والأبوة مانعة من قتل الأب إذا قتل ابنه عمدا. والجنون مانع من تكليف المجنون. يعني واضح، يعني أهلية الأداء وأهلية الوجوب. فهنا أهلية الأداء الجنون مانع من أهلية الأداء، هذا إخواني يعني. والجنون مانع من تكليف المجنون، مانع من انعقاد عقوده. يعني لو أوقع العقد يمنع الجنون، يمنع. وكون الموصى له وارثا مانع من نفاذ الوصية، يعني لوصية الوارث. يعني واضح على رأي يعني أكثر الفقهاء. وهذه الموانع كلها إخواني الكرام يعني غير مقدورة للمكلف. هنجي نسأل سؤال، طب يا إخواني هنسأل سؤال، هل الإباحة حكم شرعي؟ ده كلام عام، لسه الكلام الخاص هيجي بعد كده يا إخواني، على كل إيه؟ على كل قسم من تلك الأقسام. فإحنا بنسأل هل الإباحة حكم شرعي؟ اختلف العلماء في هذا الأمر على مذهبين. المذهب الأول يعني وهو ما اتفق عليه المسلمون أو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو أن الإباحة حكم شرعي، وهذا ما ذكره الإمام الآمدي في الإحكام، وهو الأصلح كما قره المحلي نسبة إلى المحل الكبرى. المحلي شارح جمع الجوامع في كتابه المحلي على جمع الجوامع، وهذا مذهب الإمام الغزالي المستصفى، ومذهب الإمام ابن قدامة في روضة الناظر، وابن اللحام في المختصر، مذهب الحنبلي المختصر لابن اللحام معروف معلوم. ده المذهب الأول. أما المذهب الثاني أنها ليست حكما شرعيا، أنها ليست إيه؟ حكما شرعيا. وهذا مذهب بعض المعتزلة كما خرج الإمام الأمدي والغزالي وابن قدامة وابن اللحام والمحلي كما وضح. طب نسأل سؤال، ما هي أدلة الإيه المذهب الأول؟ أدلة المذهب الإيه الأول إخواني الكرام، أدلة المذهب الأول، الأدلة المذهب الأول يا إخواني، اللي هي المذهب اللي بيقول إيه أن الإباحة حكم، الإباحة أن الإباحة حكما شرعيا. فيعني قالوا إيه بقى في المذهب الأول إخواني الكرام؟ قالوا إيه؟ قالوا أدلة المذهب، أدلة في المذهب الأول إخواني، قالوا إيه؟ قالوا يا إخواني، قالوا الإباحة تخير بين الفعل والترك، الإباحة تخير بين الفعل والإيه والترك إخواني الكرام، بين الفعل والترك، وهو متوقف في وجوده كبقية الأحكام على الشرع، فتكون الإباحة حكما شرعيا. يبقى هنا استدلوا بإيه اللي قالوا إن الإباحة حكم شرعي؟ قالوا إن الإباحة تخير بين الفعل والترك، وهو متوقف من اللي قال تخير بين الفعل والترك؟ الشارع. يعني هو متوقف في وجوده كبقية الأحكام على الشرع، فتكون الإباحة حكما شرعيا كما ورد في المحلي على جمع الجوامع في المختصر بابن اللحام. فهذا الدليل قائم على القياس، وهو قياس الإباحة على بقية الأحكام الشرعية كالواجب والمندوب. إيه اللي بيجمع بينهم؟ بجامع أن كل منهما أو أن كل منها متوقف على وجوده، في وجوده، على وجوده متوقف وجوده على الشرع، واضح إخواني؟ على الشرع يعني، واضح إخواني؟ يبقى هنا أدلة المذهب الأول بتقول كده. رقم اثنين في أدلة المذهب الأول أنه حكم شرعي، أن الأفعال ثلاثة أقسام، الأفعال ثلاثة أقسام يا إخواني. القسم الألف، القسم الأولاني، صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه، فهذا خطاب من الشارع صريح وهو حكم شرعي، ولا معنى للحكم إلا الخطاب، يعني إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فاتركوا، إن شئتم فافعلوا وإن شئتم في إيه وإن شئتم فاتركوا. اثنين، لم في قسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير، ولكن دل الدليل السمعي، دليل السمعي على نفي الحرج من فعله وتركه، فهذا قد عرف بدليل السمع قرآن أو سنة، ولولاه لا عرف نفي الحرج بدليل العقلي. فهذا القسم اجتمع عليه دليل السمع ودليل إيه؟ العقل، يعني إباحة شرعية وإباحة عقلية، حيث يبقيه على النفي الأصلي. ثلاثة، قسم لم يتعرض الشرع له بدليل، لم يتعرض له الشرع بإيه؟ بدليل، بدليل سمعي، فيحتمل أن يقال قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل وترك فالمكلف فيه مخير، فلا يبقى فعل إلا مدلولا عليه من جهة الإيه؟ الشرع. يعني من اللي قال لك لو مرادش دليل يبقى إيه؟ أنت مخير، الشرع قال لك كده، فتكون إباحته من الشرع كما ورد في المستصفى وروضة الناظر. أما المذهب إخواني الثاني إن هو إيه؟ أن الإباحة ليست حكما شرعيا، أن الإباحة ليست إيه؟ ليست حكما شرعيا يا إخواني، الإباحة ليست إيه؟ حكما شرعيا. إيه الدليل؟ الدليل أن الإباحة هي انتفاء الحرج عن الفعل والترك، ماشي، وذلك ثابت قبل ورود الشر، فيش مشاكل. فمعنى أن الشارع أباح شيئا أي أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود الشر ولم يغير حكمه، فكل ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه يبقى على النفي أصلي ويعبر عنه بالمباح، كما قال في قال المحلي على جمع الجوامع والمستصفى. ومن هنا يا إخواني الكرام كان المذهب المختار هو مذهب جمهور العلماء، فالإباحة حكم شرعي كما سبق، وهو خطاب من الشارع يخير فيه بين الفعل والترك، فهو كبقية الأحكام الشرعية ولها العديد من الأمثلة، طبعا سنوضحها في مبحثها الخاص بها إن شاء الله تعالى، فهي ثابتة بين أحكام الشرعية. وتفسير الإباحة على أنها عن الفعل والترك قبل ورود الشر هذا اصطلاح لهم، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني هي يعني ممكن نختلف في الاصطلاح بس المعنى واحد، طالما معنى واحد قول بقى زي ما تقول، لا مشاحة في الايه في الاصطلاح. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.